بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد ذكرنا أننا إن شاء الله تعالى سنشرح العقيدة الوسطية من خلال شرح العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وإن كانت هناك من مسائل تحتاج إلى توضيح أكثر فإننا سنوضحها من مصادر أخرى إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن هذا الهدف الذي يسمى العقيدة الواسطية ألفه حق الأمة أي عالمها الحق معنى العام حق الأمة في زمانه أبو العباس شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني أم دمشق رحمه الله المتوفى سنة 728 هجري. ولهذا الرجل من المقامات التي يشكر عليها والتي نرجو من الله له المثوبة عليها في الدفاع عن الحق ومهاجمة أهل الباطل، ما يعلمه كل من تتبع كتبه وصبره. والحقيقة أنه نعم هذه على هذه الأمة، أي علماء العلماء من نعم الله على الأمة. وشيخ الإسلام رحمه الله وأمثاله ممن يعتقدون معتقد السلف الصالح ويدعون عن نعمة عظيمة على الأمة يحفظ الله عز وجل دينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه لطاعته الى يوم القيامه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين ابهم من خالفهم ولا من قتلهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك. يقول: ان الله سبحانه كف به امورا عظيمه خطيره على العقيده الاسلاميه، وهذا ذكرنا جزءا منه في اللقاء الماضي. وهذا الكتاب كتاب مختصر يسمى العقيده الواسطيه ألفه شيخ الإسلام لأنه حضر فيه رجل من قضاة واسطة مدينة شكا إليه ما كان الناس يعانونه من المذاهب المنحرفة فيما تعلق بأسماء الله وصفاته، فكتب هذه العقيدة التي تعد زبدة لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأمور التي خاض الناس فيها للبدع وكثر فيها الكلام والقيل والقال.

يعني بدأ ينتشر بين الشباب، لا نقول ظاهرة ولكن منتشر، وهذا خطر عظيم يستوجب على كل منا أن يقوم بدوره، أن نتعلم العقيدة الصحيحة، أن نتعلم الحجج والبراهين، وأن ندعو هؤلاء الشباب وأن ندعوهم بالحجة العقلية وطريح المنظور من الكتاب والسنة إلى ربهم سبحانه وتعالى. وأبسط دليل على ذلك وهو أنك مثلا تقول كما قال الإمام أبو حنيفة من ظالم معتد من الملحدين، قال لهم أنبئت أن سفينة موقرة يعني كريهة بأنواع الفضائح تسير في البحر دون أن يكون عليها أحد، وتذهب إلى البلد الفلاني أو البلد الفلاني وترص على البناء الفلاني، فقالوا هذا مستحيل، كيف تتكلم سفينة تسير بمفردها دون أن يكون عليها قائد يقودها؟ قال ويحكم ويحكم فهذا الكون مما عليه، سماء ذات أبراج وأرض ذات مئات، وهذا الكون أيسير نفسه أم لم يسير؟ فعند ذلك تابوا على يديه وآمنوا بالله سبحانه وتعالى. القاعدة العقلية تقول لا من موجود إلا له موجود، ليس هناك موجود يوجد نفسه، إنما لا بد له من موجود، فهذا الكتاب لم يوجد نفسه هكذا في هذا المكان إنما له موجود. أنا وأنت لم نوجد أنفسنا، بل هناك من هو سبب في إنشائنا، وهذا السبب سبب ضعيف جدا لا يمكن أن يخلق هذا الخلق الذي هو في أحسن تقويم. إذا لابد من خالق عظيم، هذا الخالق العظيم هو الذي قال عن نفسه الله خالق كل شيء، إن ربكم الله خلق السماوات والأرض، لم يكن إنسان أنا خلقت الكون، لم يكن إنسان أنا خلقت البشر، لم يكن إنسان أنا خلقت الشجرة والبحار والجبال، ولا يمكن أن تكون هذه الجبال، ولا يمكن أن تكون هذه الأنهار وهذه الأحجار وهذه الأوتان وهذه الأشجار، خلقت شيئا لا يمكن، إنما الخالق لابد وأن يكون إله عظيم متصف بكل كمال ومنزه عن كل ناقص، إنه الله سبحانه وتعالى. وقد قسم العلماء رحمه الله التوحيد إلى ثلاثة تقسيم، هذا التقسيم تقسيم بالتتبع والاستقراء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدها توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية، والثالث توحيد الأسماء والصفات، فكل منا يحفظ هذه الأنواع من التوحيد الثلاثة التي تجب لله تعالى. هذا من الإيمان بالله، فالإيمان بالله يشمل الإيمان بالله ربا وإلها وإيمانا بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أما توحيد الربوبية فهو إقرار الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، الخلق إفراد الله بالخلق، أي الله خالق كل شيء، والملك هو مالك كل شيء، والتدبير هو مدبر كل شيء، مصرف كل شيء، يدبر الأمر، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فتفرد الله عز وجل في هذه الأنواع الثلاثة في الإيمان بالله ربا سبحانه وتعالى. دليل ذلك قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق، تقديم الجر والمجرور مثل التخصيص، اختصاص خاص الله بالخلق، ألا له الخلق وله الأمر، أمر التدبير تصريف سبحانه وتعالى، يصرف ملكه سبحانه وتعالى عن فشاه، وهو عز وجل الذي يحكم والذي يشرع سبحانه وتعالى لعباده،

لم تكن طاهرة من قبل. فوفق الله عز وجل من وفق من البشر إلى صنع هذه الطاهرة، يقول مبدع مبدع الطاهرة، لكن الله عز وجل هو خالق هذا المبدع وخالق ما أبدع سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلق الإنسان وعمل خالق صانع وصنعته سبحانه وتعالى، وهو خالق كل شيء سبحانه. وإبداء الله على ما يليق بكماله وجلاله، إبداء البشر على ما يليق بضعفهم وعجزهم. ولذلك نرى ان حتى الذي ابدع مثلا الطائره تجد من ياتي بعده يعدل فيما صنع حتى وتصل الطائره الى المطلق، بل هو يريد، وهناك من يريد ان يعدل في الطائره الموجوده الان. هذا هو صنع الانسان الذي يليق بحاله من ضعف ضعفه. اما صنع الله تعالى سبحانه وتعالى احكم كل شيء سبحانه وتعالى، اثقل كل شيء سبحانه وتعالى، بديع السماوات والارض، وخلق وايجاد وابداع على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، منفصل بالكمال من كل وجه والمنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل جعل الله سميع ولم يكن له كفوا احد سبحانه وتعالى؟ ليس له سميع سميع، وليس له شبيه ولا مثيل ولا ند ولا نظير سبحانه وتعالى، لا اله الا هو عز وجل. فتبارك الله احسن الخالقين، قال النووي رحمه الله، فتبارك الله احسن الخالقين، يعني المقدرين والمصورين. مقدر بمعنى الموجب، والمصور بمعنى المحول حال الى حال. فالله تعالى احسن المصورين سبحانه وتعالى، فاحسن الخالقين خلقا سبحانه وتعالى. وتصوير الله سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. فالانتقال من حاله الى حاله سبحانه وتعالى، ومن قول الى قول برحم الام، فهذا على ما يليق بكمال وجلال. التصوير على ما يليق بكمال وجلال، تطوير الانسان وتحويل الانسان الشيء من هيئه الى هيئه على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله، يقول: لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغ في القدرة أن يخلقوا عود حرام أبدا والسواد، بل لا يستطيعون مهما لو اجتمع الجن والإنس على أن يجدوا من عدم ذرة، على أن يجدوا من عدم شعرة رصة، ما استطاعوا أن يجدوا شيئا من عدم. إنما الذي لا يستطيعون هو تحويل الشيء المادة التي خلقها الله تعالى إلى قوة أخرى فقط، هذا ما يستطيعون. أما أنه يوجد شيئا، لا يمكن أبدا لمخلوق أن يوجد شيئا من عدم. إنما الذي يوجد شيئا من عدم هو الخالق العظيم سبحانه وتعالى. فانظر إلى الذباب، يقول سبحانه: يا أيها الناس ضرب مثلا، فاستمعوا معه، استمع إلى هذا المثل الذي يضربه الله تعالى. إن الذين تدعون من دون الله، هذه المعبودات الباطلة الطاغوتية التي تعبد من دون الله، لن يخلقوا ذبابا، ولن حرف نصب ينصب مضارع أبديا، يعطي معنى الأبدية، لن يخلقوا ذبابا. والذباب سمي بهذا الاسم لأنه كلما ذب رجع إليه، الدفاع من أجل رجع إليه، عشان كده قيل له ذبابا، لأنه كلما ذب يعني دفعته رجع إليه. شوف الدبانة دي اللي هي بتضايق الناس، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا له على أن يخلقوا ذبابا على أن يسلقوا ذبابا لن يستطيعوا، وإن يسلقهم الذباب شيئا لأقل شيء في الحقارة، وإن يسلقهم يعني ينتزف منهم ياخذ منهم الذباب بإدخال الحياة أم الطيب ومسكوها، وإن يسلقهم الذباب شيئا لا يستنقذونه، يعني لا يستطيعون إنقاذه، ضعف الطالب ولا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، الطالب ضعيف والمطلوب أضعف منه، هذه الذباب. فسبحانه سبحانه. والعلم الحديث يقول بأن الذباب عندما تأخذ شيئا تتحول إلى في معدتها إلى مادة جديدة لا كيميائية، يعني احنا مثلا كبشر أو حيوان لو انت مثلا أكلت وفتحوا بطنك أو فتحوا الماء هذا الأكل، أما دلوقتي لو فتحوا في نفس اللحظة لو فتحوها مش هيبقى، ولا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب سبحانه وتعالى. يقول الذين اسم موصول يشمل كل ما يدعى من دون الله من شجر وحجر وبشر وملك وغيره، كل الذين يدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو انفرد كل واحد بذلك لكان عجز من باب اولى، يعني اذا اجتمعوا عجزوا، اذا لو انفرد كل واحد منهم لكانوا اعجز من باب اولى، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، حتى الذين يدعون من دون الله لو سلبهم الذباب شيئا ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذباب الضعيف، ولو وقع الذباب على أقوى ملك في الأرض ومص من طينه لا يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطين من هذا الذباب، وكذلك لو وقع على طعامه فإذا الله عز وجل هو الخالق وحده. فإن قلت كيف تجمع بين قولك إن الله منفرد بالملك وبين إثبات الملك المخلوقين، فالله سبحانه وتعالى مالك كل شيء خالق كل شيء، فكيف تجمع بين هذا وبين قولك أو ما ملكتم مفاتحه أثبت الله منك الإنسان إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أثبت الله ملكا للإنسان، فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ الجمع بينهما من وجهين، أولا ملك الإنسان الشيء ليس عاما شاملا، لأنني أملك ما تحت يدي ولا أملك ما تحت يدي، والكل ملك لله عز وجل، فمن حيث الشمول ملك الله أوسع وأشمل وملك تام، فمثلا هذا الكتاب ملكي تحت يدي، لكن الكتاب الذي بيدك ليس ملكي إنما هو ملكه، والله عز وجل مالك كل شيء، ملكه أعم وأشمل ملك تام. الثاني أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكا حقيقيا أتصرف فيه كما أشاء، ولذلك ملكنا جميعا ملك مجازي، المالك الحقيقي للأشياء هو الله تعالى، ملكنا مجازي لأننا لا نستطيع أن نتصرف فيه رأسا دون الرجوع لما شرعه الله تعالى، فالله تعالى أعطاني في يدي مالا، أعطاني الله عز وجل ملكا، هل أنا حر أتصرف كيف أشاء؟ لا، إنما تصرفي فيه مقيد بما شرعه الله تعالى. هل يجوز مع إن المال من مالي أن أنفق هذا المال في شرب خمر أو في أكل لحم خنزير؟ لا مع أنه مالي أنا حر في مالي، لا نقول له إن ملكك للمال ملك مجازي، إن ملكك مقيد وليس مطلقا، فأنت عبد في مالك، عبد لله في مالك، تتصرف في مالك بما أمرك به المالك الحقيقي سبحانه وتعالى، فعندئذ ستنفق أموالك فيما أوجب الله تعالى وفيما يحب سبحانه وتعالى. يقول: وإنما أتصرف فيه كما أمر الشرع وكما أذن المالك الحقيقي وهو الله عز وجل، ولو بعت درهما بدرهمين لم أملك ذلك، لا يحل لي ذلك، فإذا ملكي خاسر. يعني إيه لو بعت درهما بدرهمين؟ يعني الدرهم مضروب من الفضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل يدا بيد. عشان أبيع فضة بفضة لابد من التماثل والخفض في المال، فالدرهم مضروب من الفضة، فأن يجوز أن أبيع درهم بدرهمين فيجوز هذا ربا. ليه؟ لأن فضة بفضة فلابد من المثلية ولابد من الخفض في المال. أما إذا اختلفت هذه الأصناف كثير كيف شئتم إذا كان هذا بيد، فينفع إننا يبقى مثلا ذهب فضة، الذهب أكثر أو الفضة أكثر، ولكن شرط القبض في المجلس. القبض في المجلس يعني سلب المثلية. ومثل العملات، يعني مثلا لو كانت عملة بمثلها، يعني مثلا جنيه مصري، هذه 100 جنيه مصري في 100 جنيه مصري، ما ينفعش أبيع 100 جنيه مصري في 90 جنيه مصري، أو 100 جنيه مصري في 110 مصري، لأن إيه؟ لأن دول من جنس واحد، من جنس واحد، والنقود الورقية تأخذ حكم الذهب والفضة، لأن العلة فيها الثمنية، العلة فيها الثمنية أنها ثمن للأشياء، لكن لو كان مثلا دولارات أو ريالات سعودية فهل عندئذ اختلفت هنا؟ اختلفت كبير كيف شئتم إذا كان هذا بيد. يبقى مثلا 100 دولار تعمل مثلا 700 جنيه مصري، يبقى هديك 700 جنيه مصري وأخذ منك 100 دولار. هنا مع إن حقق إيه؟ تفاضل، هنا تفاوت أهو، تفاوت، بس أهم حاجة القبض في المجلس، سلم واستلم. يقول: لم أملك ذلك ولا يحل لي ذلك، فإذا ملكي خاسر، وأيضا لا أملك فيه شيئا من الناحية القدرية لأن التصرف لله، فلا أستطيع أن أقول لعبد المريض ابرأ فابرأ، ولا أستطيع أن أقول لعبد الصحيح الشحيح لو البخيل بماله امرأ فامرأ. فالتصرف الحقيقي لله سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى الذي إذا قال افرق برق وإذا قال افرق مرض فلا يملك، فأنا لا أملك التصرف المطلق شرعا ولا قدرا. شرعا يعني إيه؟ يعني أنا تصرفي مغير، لأن ملكي في الشيء اللي عندي مجازي وليس حقيقيا. وكذا أيضا قدرا، لأني لا أملك التصرف القدري، فهذا قاصر. أما التدبير فالإنسان تدبير أيضا، لكن تدبيره قاصر، تدبيره قاصر، كل واحد مننا بيدبر لنفسه، وفي واحد معرفش يدبر لنفسه في غيره بيدبر، وفي واحد حتى اللي بيدبر تلاقي تدبيره على قدر، وتدبيره يدخله الخلل حتى. يعني في واحد يقول لك أنا عامل خطة محكمة، ويجي يبص واحد ثاني يقول له لا ده فيها خلل في الحتة الفلانية، ودي فيها خلل في الحتة الفلانية، ده تدبير الإنسان قاصر. القوانين الوضعية التي يضعها البشر أليس هناك من يتحايل عليها؟ يقول لك ثغرات قانونية، يقول لك ثغرات دستورية. ليه؟ لأن هذا طبيعة البشر، طبيعة البشر قاصر في كل شيء، ضعيف في كل شيء، وكل قلب منام ضعيفا. لكن رب العباد سبحانه وتعالى تدبيره كامل عز وجل. ثم ارجع البصر هل ترى من حضور، بص للسماء كده، هل تجد تشققا؟ هل تجد شيئا مريبا في السماء؟ وارجع ثاني وبص 100 مره، يرجع اليك البصر، ينقلب اليك البصر، هو ايه؟ خلاص، فهذا خلقه سبحانه وتعالى. وفي تدبيره عز وجل تدبيره كامل سبحانه وتعالى. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قصد بالكمال المطلق في كل شيء، مش هذا تدبيره سبحانه وتعالى. يقول وإنما أملك تدبير ما كان تحت حيازتي وملكي، وكذلك لا أملك تدبيرا إلا على رأس الشرع الذي أباح لي هذا التدبير، أيضا الوسائل التي تتخذ فلا بد وأن تكون وسائل مشروعة، والوسائل لها أحكام المقاصد. وحينئذ يتبين لنا أن قولنا إن الله عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير كلية عامة مطلقة لا يستثنى منها شيء، لأن كل ما أوردناه لا يعارض ما ثبت لله عز وجل من ذلك. هناك أدلة كثيرة جدا على الربوبية. من الأدلة هي الأدلة التي ذكرناها على الربوبية أنه سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعين ويكشف دور المتضررين ويقول المستغيثين ويغيث المستغيثين سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء واجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قال الشيخ محمد بن يحيى رحمه الله لا أدل على وجود موجود، يعني أعظم دليل على وجود موجود أنه أعظم من أن يدعى بالعبادة، أعظم من أن يدعى بالعبادة، ده أعظم دليل على وجود الرب سبحانه وتعالى أنه يدعى سبحانه. وهو فطرة كل إنسان لا سيما عند وقوع الضرر أنه يتضرع لله تعالى، حتى الكافر، حتى الكافر عندما يقع في الضر ويحيط به من كل جوانبه تجد يا رب. هذه الفطرة، فطرة الفطرة الدين، دين دين الإسلام الحق الذي ما من مفروض إلا يولد عليه، فطرة الإسلام. فعند ذلك توجه القلب لله تعالى ثم يجيب عز وجل، يجيب سبحانه وتعالى. سيدنا موسى عليه السلام لما وصل لحد شط البحر الاحمر وفرعون من وراه جيوش، فعندئذ موسى عليه السلام دعا قال كلا ان معي ربي سيهدين. فأنا على طول ضرب البحر بعصاه فانطلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. زكريا عليه السلام هو يدعو ربه سبحانه وتعالى ويتضرع ويضع بين يديه يقول رب اني وانا العظم مني واشتعل الراس شيئا، يبين بين يدي الدعاء ضعفه لربه سبحانه وتعالى ويسال ربه عز وجل ان يهبه الولد ليحمل عنه الدين والنبوه ويحمل عنه الدين والنبوه. فتأتي الملائكة وتبشره بغلام فيتعجب كيف وهذا وهو في هذا السن وامرأة معاصي، وربنا سبحانه وتعالى استجاب له دعوته وأصبح له زوجة ورزقه الله سبحانه وتعالى يحيى وهو في هذا السن وامرأته عاقر لا يولد لها أصلا سبحانه وتعالى. فهذا أعظم دليل على ربوبية الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يقول شيخ الإسلام رحمه الله كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء، كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى دليل على كل شيء سبحانه وتعالى. فما من أثر إن الأثر لا يدل على المسير، إن الأثر لا يدل على المسير، يعني الأثر على الأرض تقول هذه دابة، هذا حصان، هذا كذا، هذا إنسان، هذا هذا هذا، الأثر يدل على المسير. فننظر في السماء وننظر في الأرض فكل ذلك يدل على الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. وكان كثيرا ما يتمثل المستمع رحمه الله بهذا البيت وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هل النهار يعني هذا النهار

ممكن تديله وممكن تمنع عنه أو تضعه أو تنفعه. لذلك هو يذهب إليها ويتقرب إليها بأنواع القربات التي لا يجوز إلا لله تعالى سبحانه. فده شرك في الربوبية يؤدي إلى شرك في الألوهية، لأنه يصرف عبادة لله تعالى زي عبادة الطواف والقبر، زي عبادة الذبح، زي عبادة النذر، زي عبادة الدعاء والاستغاثة. فلم أن يقول يا رب انصرني يا رب أغثني، يقول يا بدو يا ريتني، فيدعو البدو من دون الله تعالى. فشرك الربوبية يؤدي إلى شرك الألوهية. وبعض الناس للأسف من الخرافات العامة الموجودة أنهم يعتقدون أن الروح تتصرف في البيت، ويقولون أن الروح تكون موجودة في البيت بعد موت الميت بـ40 يوما تفضل موجودة في البيت، وأنه كذا وأشعر بما في البيت و و و. هذه من الخرافات موجودة للأسف في أذهان بعض الناس. لذلك الاهتمام بالعقيدة ثم الاهتمام بالعقيدة، لأن معظم العقيدة عند كثير من الناس للأسف فيها جاهلية كثيرة وفيها خرافات كثيرة، ويحتاج الناس إلى من يصحح لهم عقيدتهم. كذلك اعتقاد أن للجن تصرفا أو للسحرة تصرفا بضر أو نفع، لذلك يذبحون للجن أو يستأذنون بهم خوفا منهم، أو يفعلون إلى السحرة إرضاء لهم خوفا من ضرهم. لما يجي يذبح لما يجي شقة جديدة ويذبح حبة تبقى إيه عامة لكن أغراض الملائكة أو أغراض صاحب البيت عشان ما يسكروش. يقول لك لازم إذا اشتريت حاجة جديدة لازم تذبح دم. تذبح دم مين؟ تذبح دم مين؟ هو خايف إن هما يذبحوا. والله إذا كان بيذبح شكرا لله تعالى إذا كان من كذلك الصدقة لا بأس، لكن لما يجي يذبح الذبح يقول لك هو خايف من الجن يذوب، خايف من الجن يذوب أو إنه ممكن يذبحوه أو يذبحوه. لا طبعا الضرب والنفع بيد الله سبحانه وتعالى، مالك ذلك هو الله، ضر نفع هو الله سبحانه وتعالى. فهو عز وجل الذي يقول وإن يمسسك الله بخير ضر فلا كاشف له إلا هو، بس هو سبحانه وتعالى. لو مسك وإن يمسسك الله، الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يبقى عند ذلك مطلق كشف ضر من الله، يطلب يطلب جلب النفع من الله سبحانه وتعالى. كذا أيضا الحكم بغير ما أنزل الله، سواء بقوانين وضعية أو بأعراف وعادات البلاد والقبائل وطاعتهم في ذلك. زي ما قلنا إن ربنا هو الحاكم عز وجل، هو الذي له سبحانه وتعالى التشريع والتصريف والتدبير، فهو الذي يحكم في عباده ما شاء. لا يأتي إنسان ويشرع بدون الله تبارك وتعالى. إذا جعل نفسه ندا مع الله تعالى، نازع الله تعالى في حق من حقوقه وصفة من صفاته وهي التشريع، حق التشريع. فهذا لله تعالى وحده وحده لله، إن الحكم عند لله عز وجل. وكان يقول سبحانه ولا يشرك في حكمه أحدا، أم له شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. وطبعا الناس في هذه المسألة أقوال، أما الحكم غير ما أنزل الله يكفر الكفر الأكبر ويكفره الكفر الأصغر. الكفر الأصغر الأكبر إن اعتقد أنه يجوز لأحد أن يحكم مع الله تعالى، أو يقول عن حكم هذا الشخص المعتقد أنها أفضل وأحسن وأكمل وهي التي تمثل الناس في هذا الزمان من شرع الله، ده كفر يخرج من الملة. كذلك أيضا أو يقول إثنان الزهد، أو يقول أن شرع الله تبارك وتعالى أفضل، لكن يجوز أنها تحكم بهذه القوانين الوضعية، أو أنها الأكبر عند بالله أن يجعل بهذه القوانين الوضعية. مرافع كما أن للشريعة مرافع، وهو كل ياء كما أن للشريعة كل ياء تدرس فيها. فمثل ذلك آيات بالله من خوف الأكبر، ولا يكفر المعين إلا بعد إقامة الحجة، فيكون فيقيم الحجة العالم والحجة التي يفهمها مثله. وكذلك أيضا لا بد من استيفاء الشروط واستيفاء الموانع. أما الحكم الأصغر وهو أنه يقر بشرع الله تبارك وتعالى، لكنه يحمل هواه على أنه يحكم في مسألة من المسائل بغير ما شرع الله تعالى. إما بقى دائرين لا أصل إلا ابن حكم فلان ابن رئيس فلان بهوى وهو يقر بشرع الله تبارك وتعالى ويمكن يقول بالكلام اللي بناء بكلا تكون أكبر. فمثل ذلك وقوف دون الكفر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ده بالنسبة للتوحيد الربوبية، ومما هو هذا الجزء الأول من الإيمان بالله تعالى. القسم الثاني هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية يعني توحيد العبادة، هذا توحيد الفعل للإنسان، توحيد الفعل للإنسان. توحيد الربوبية توحيد الرب بأفعاله، توحيد الرب بأفعاله، الخلق فعل للرب وأفرد الله به سبحانه وتعالى، التدبير فعل للرب سبحانه وتعالى وتوصل به الله سبحانه وتعالى. المهم توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعالنا، توحيد الله بأفعالنا، وهذا ما يسمى العبادة، أنني أتعبد لله بأفعالي. زي الصلاة ما فعل، زي الزكاة ما فعل، زي الدعاء ما فعل، كل فعل أنا أوحد الله به وحده سبحانه وتعالى، أصرفه له عنده خير. ده اسمه توحيد الألوهية، توحيد العبادة. فخذ من فعل أله له إلها، يعني عبد يعبد عبادة، أله له إلها عبد يعبد عبادة. فهو سبحانه وتعالى من حق عز وجل ومن الإيمان به أن يفرد بالعبادة بأفعالنا سبحانه. يقول هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأن لا تكون عبدا لغير الله، لا تعبد ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شيخا ولا أما ولا أبا، لا تعبد إلا الله وحده، فتفرد الله عز وجل وحده بالتألق والتعبد. الحب المصاحب التعظيم أبا حق عز وجل، الحب المصاحب لتعظيم حق تعالى، الخضوع والإذعان والإنقياد لأمر حق سبحانه وتعالى. وهذا معنى العبادة. لكن العبادة تقوم على ركنين، تقوم على كمال المحبة وعلى كمال الخضوع والإنقياد والتسليم سبحانه. يقول فتفرد الله عز وجل وحده بالتألم والتعبد، ولهذا يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة. فباعتبار إضافته إلى الله تعالى وتوحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد العبادة. إضافة إلى الله توحيد الألوهية، إضافة إلى العبد فعل العبد هو توحيد عبادة، يعني يفرد العبد وحده بأفعاله هو. والعبادة مبنية على أمرين عظيمين، المحبة والتعظيم، المحبة والتعظيم الناتج عنهما إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي رغبا فيما عندنا من ثواب ورهبا مما عندنا من عقاب. فبالمحبة تكون الرغبة وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف. ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي، أوامر مبنية على الله طلب الوصول إلى الآمر، ونواهي مبنية على التعظيم والرهبة من هذا العظيم. فإذا أحببت الله عز وجل رغبت فيما عنده ورغبت في الوصول إليه وطلبت الطريق الموصل إليه وقمت بطاعته على الوجه الأكمل، وإذا عظمته خفت منه كلما هممت بمعصية استشعرت عظمة الخالق عز وجل فنفرت، يعني نفرت منه. قال سبحانه ولقد همت به وأما بها لولا. فوقوف حسن عند قومه تعالى ولقد همت به، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهم بها يعني وقع في نفسه ذلك لولا أن رأى برهان ربه هو الإيمان. فإن الله عز وجل عبث بالإيمان وبمراقبته سبحانه وتعالى لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه سوء الشيء. لذلك من العقوبة أن الله عز وجل يتركك من توفيق فتقع في معصية، خاصة معصية النظر إلى النساء وغير ذلك. فجويد العابد أمه دعت عليه ماذا؟ قالت اللهم لا تبته حتى تريه وجوه المؤمنات. هذه عقوبة وجوه المومسة النساء الزانيات التي تتاجر بفرجها عياذا بالله. فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسة. فهنا الله عز وجل عصم يوسف عليه السلام من هذا بما جعل الله في قلبه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه كأنه من عبادنا المخلصين. فهذه من نعمة الله عليك، إذا أمنت المعصية وجدت الله أمامك، وهذا من حفظ الله تعالى. احفظ الله تجده أمامك، احفظ الله في أمر ونهي تجده أمامك، يعني في كل أمر من أمور. وأعصمك الله عز وجل من الوقوع في المعصية. وجدت الله أمامك، تهبت وخفت وتباعدت عن المعصية، أنك تعبد الله ربة المراد. العبادة تطلق على أمرين، الفعل والمفعول. الفعل الذي هو التعبد، فيقال عبد الرجل ربه عبادة وتعبدا، وإطلاقه على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر على المصدر، و نعرفها باعتبار إطلاقها على الفعل لأنها التذلل، التعبد بمعنى التذلل، التعبد تفعل الإنسان، فهو تذلل الإنسان لله تعالى حبا وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وكل من ذل لله عز بالله سبحانه وتعالى، الذل لله والعز بالخلق ذل. فالذي يريد أن يتعزز فإنه يتعزز بالله وبطاعة الله، أما أن يتعزز بالناس، التعزز بالناس ذل، بل ويصدق الله عز وجل عليه. وتطلق على المفعول يعني المتعبد به، وإذا كان المتعبد به، المتعبد به اللي هو تعريف شامل، المتعبد به يسمى كل ما يحب الله ويرضاه، ده متعبد به، كل ما يحب الله ويرضاه من أقوال والأعمال الظاهرة والباطنة يبقى اسم عبادة. وهو تعريف شيخ الإسلام رحمه الله قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يبقى مثلا الإخلاص تفاصيل عمل قلبي العبادة، الصدق الإيمان بعبادة قلبية، التوكل بعبادة قلبية، ذكر الله عبادة قولية، الصلاة عبادة بدنية، القول الحسن للناس عبادة، للوالدين عبادة، سعيك على رزقك عبادة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب الجلد القوي الذي حمل على عاتقه حبلا وزاد الى الضبر يقتضي. فقال لو كان هذا يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، يعني استغل جسمه وودي بالجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم ان كان خرج على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، يعفوها عن سؤال الناس فهو في سبيل الله، إن كان خرج على أولاد الصغار يعفوه فهو في سبيل الله،

إلى غير ذلك من الآيات، فيقول كيف نجمع بينهما؟ الجواب أن الألوهية ما سوى الله هي باطلة، مجرد تسمية فقط، مجرد تسمية، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها سلطان، مفيش حجة، سلطان يعني حجة، مفيش حجة وبرهان من ربنا، يقول لكم اعبدوا ده أو ده إله من دون الله. فقولوني يا باطلة، وهي إن عبدت وتأله إليها من ظن فإنها ليست آلة لأن تعبد، هي آلهة معبودة لكنها آلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وهذان النوعان من أنواع التوحيد لا يجحدهما ولا ينكرهما أحد من أهل القبلة المنتسبين للإسلام، لأن الله تعالى موحد بالربوبية والألوهية. لكن حصل فيما بعد أن من ادعى ألوهية أحد من البشر، أول من ادعى ألوهية أحد من البشر في الإسلام هم السلفية، ادعوا الألوهية في علي رضي الله عنه. لذلك يقول كغلاة الرافضة مثلا الذين يقولون إن علي إله، كما صنع زعيمهم عبد الله سبب، اللي بيقول دلوقتي إن علي إله هم المصيرين الذين يسمون أنفسهم العلوية زورا، اللي هم بيحكموا دلوقتي سوريا، بشار الأسد والطائفة بتاعته، الطائفة المصيرين دول بيقولوا علي الله هو الله، علي هو الله. الدروز يقولون الحاكم بأمر الله هو الله، الدروز بتاعتهم موجودة فين؟ في لبنان. الطائفة دي تعبد الحاكم بأمر الله اللي هو الصديق الرافضي الذي كان يحكم مصر أيام الدولة المسمى بالفاطمية أيضا زورا، فدول بيعبدوه من دون الله. فأول ناس قالوا بذلك هم السبائية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي داخل في الإسلام للدافع، حيث جاء إلى علي رضي الله عنه فقال له أنت الله حقا، لكن عبد الله بن سبأ قط اليهودي من يهود اليمن دخل في دين الإسلام بدعوة تشيع لآل البيت، يعني نصر آل البيت، ليفسد على أهل الإسلام دينهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا طمع رقم سبب، كما طمع بولس اليهودي حين دخل في دين النصارى يفسد دين النصارى. عجب بولس هذا يهودي دخل من نصراني حرفها ثم رجع إلى اليهودية، والنصارى يعبدون بولس هذا مع انه يهودي هو الذي حرف النصرانية ثم رجع الى اليهودية. هذا الرجل عبد الله بن سلف قال لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه انت الله حقا، وعلي بن ابي طالب يرضى ان احد ينزله فوق منزلته هو، حتى انه رضي الله عنه من انصافه وعزله وعلمه وخبرته كان يقول على منبر الكوفه خير هذه الامه بعد نبي ابو بكر ثم عمر، وهذا صحيح صححه الالباني في سبيل السنه، يعلن ذلك بالصدفه وقد تواتر النظر عنه بذلك رضي الله عنه. والذي يقول هكذا ويقر بالفضل لأهله من البشر كيف يرضى أن يقول له قائل إنك أنت الله؟ ولهذا عذرهم أبشع تعذيب، لأن التعذيب عقوبة دون الحد ومرجع التقدير فيها إلى الحاكم، ربما يكون التعذيب والقتل إذا كان لك فساده إلا بذلك، ونظرة الحاكم حكم الشرعي الذي يكون من كتاب الله نظرة مصلحية، أي مصلحة الأمة والضروريات الخمس من مصلحة الدين والنفس والعقل والمال والعرض، فدي مصالح أدت الشريعة لفصلها وتكميلها، وكذا أيضا باقي المفاسد وتقليلها أدت الشريعة لذلك، فأي شيء يضر المصالح دي يجب على الحاكم أن يقصد لما جعل الله له من سلطان، يعني أول مصلحة مصلحة الدين. مثلا الجهم بن صفوان الجهل بن صفوان اظهر بدعه عياذا بالله، وهذه البدعه ما زالت معروفه الى الان تصطاد بها الامه، البدعه في تسبيحات الله سبحانه وتعالى، حيث نفى عن الله اسماء ونفى عنه صفاته، كانه جعل الله تعالى عدما عياذا بالله، كما تلبس ان شاء الله تعالى، واتى في بدع كفريه. فخالد بن عبد الله القصري امير العراق استطاع ان يقبض عليه، فماذا يفعل فيه؟ لان ده غلان، لا نقول انه فعل يعني قتل او غير ذلك، لا، لان له بيضر اعظم مصلحه مصلحه الدين. ففي يوم الاضحى غضب الناس فقال: ايها الناس ضحوا، تقبل الله ضحياتكم، فإني مضحي بالجهل بالمرأة. لا تدرس الجهل اللي قتل، اللي هو ابن صفوان، قتل ابن صفوان، الجهل بالمرأة اللي قتل خالد بن عبد الله القصري. ثم وكان أيضا له ضلالة القدرية، حيث قال: لا قدر والأمر في ربنا، ما أعرفش أشياء لما تقع. نفى قدر الله السابق، قال: فإني مضحي بالجهل بالمرأة. ثم نزل معنا من على منبره فذبح. وكان العلماء وكان الأئمة والخلفاء يتتبعون هؤلاء الزنادقة الذين يفسدون على الأمة أمر دينهم. أكبر مصلحة هي مصلحة الدين، أكبر من أي مصلحة، لأن المصالح الخمس الضروريات الخمس هي أكبر مصلحة. فهنا إذا كان يضر دين الناس فعند ذلك يجب على الحاكم أن يمنعه، والله تعالى جعل الحاكم عقوبة تعزيرية. فانتقص من القتل، مثلا قاتل مروج المخدرات، ده تعزير. اذا راى الحاكم ان هذا مروج المخدرات لا يرتدع الا بفسيخه في حقه، ليه؟ طابا لعقول الامه ودين الناس، وده بيفسد في المجتمع، بينشر المخدرات وانواع الافيون اللي بتفسد عقول الناس، وده ضرب مش راضي يرتدع، حبس مش راضي يرتدع، لن يرتدع الا بقتل، يجوز له قتله. وتبقى اسمها العقوبه تعزيريه، جعلها الله عز وجل لحاكم المسلمين وينظر فيما فيه مصلحه. فسيدنا علي اصدرهم ابشع تعزير، امر بالاكاذيب فقلت حفر في الارض واضرمها نارا، ثم ملئت حطبا وقبلا، ثم اتى بهؤلاء فقذفهم في المال واحرقهم بها، لان فريتهم اي هذه الكذبه العظيمه فريه عظيمه والعياذ بالله، وليست عينه. ويقال ان عبد الله بن سبا ترى ولم يمسكوه. المهم ان علي رضي الله عنه احرق السبائيه بالنار لانهم ادعوا فيه الالوهيه. فنقول كل من كان من اهل القبله لا ينكرون هذين النوعين من التوحيد، وتوحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه، وان كان يوجد في بعض البدع اهل البدع من يؤلف احدا من البشر، كما ذكرنا هناك ايضا اصنافا يشركون بالله تعالى، وفي شرك في الالوهيه، شرك في الاقوال والافعال والنيات والطاعات، انواع من الشرك موجوده في الالوهيه، ومحل ذلك والتفصيل فيه ان يقرا كتاب الفتح المجيد شرح كتاب التوحيد، او يقرا كتاب التوحيد فقط لإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حتى يقف على انواع الشرك لا يجتنبوها من باب عارف الشر لا للشر، ولكن للتوقيع، من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. القسم الثالث وتوحيد اسماء الصفات، معظم الكتاب يدور في باب الاسماء والصفات، معظم الكتاب يدور في هذا التوحيد الثالث الذي يجب اثبات لله تعالى، توحيد الاسماء والصفات. والله تعالى باسماء الحسنى يثبتها له سبحانه وتعالى، وله صفات علا تثبتها له سبحانه وتعالى، كما سنبين ان شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر ونستكمل ان شاء الله تعالى فيما بعد. اقول هذا واستغفر الله.